تبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. أتريد أن تبتعد عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؟ قد يكون يندس قوم كما في القنوات من أصحاب الكلام فليس لهم عندنا حكم ولا نناظرهم يوما بل نحكم فيه لأنه لا يعرف لا كتاب ولا سنة ولا شيء. لو سألت حتى كتب الجرح والتعديل أسماءها لا يعرف، فكيف تناظر جاهل زنديق يكتب في البخاري ويعتدي على البخاري ومسلم؟ ولذلك حكمنا في هؤلاء حكم في أهل الكلام. يعني جايبين واحد ملحد على قناة يريدهم لا بيقول الله مش موجود وتقول القناة ولا انت هتنظر مين؟ ده حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. بيقول مين؟ الإمام الشافعي. حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أنتم أهل الكتاب والسنة. هنا في هذا اليوم الطيب كانت مقدمة اللي أنا ذكرته من الآيات التمكين والذلك وليمكنن لهم كرسي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتعرف أن لك مخالف، تعرف أن أنت على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إخوتي الكرام، اليوم الطيب كنت أنا عامل اللي أنا قدمته ضرورة الأسماء والصفات لإيه؟ لتوحيد العبادة. توحيد العبادة اللي بيه الآن يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كانت هذه مقدمة لإيه؟ لباب البخاري. باب البخاري يعني لسه ما بدأتش كمان. فالبخاري عندما بوّب الباب ده بوّبوا عجيب الباب. لما بوّب الباب بوّب هذا الباب، تعال امسك الجنس، بوّب الباب اللي هو الباب التاسع في صحيح البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، باب تسعة، باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. ذكر أربع أحاديث بقى. يبقى ترجمة الباب البخاري دقيق، دقة البخاري مش يذكر آيات طويلة، لأن الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول أسعدكم الله، يعني انت تجيب عيل صغير لما تجيب طفل هيقرأ قل هو الله احد الله الصمد، قل له طيب معنى الصمد يعني؟ اذا يحفظون القرآن ظاهرة لغوية، ولذلك الامام ويتسرعون في ختم القرآن في رمضان. طب انما تسأله الإمام ابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة أسعدكم الله قراءة آية واحدة بتدبر، اسمع، قراءة آية واحدة احنا جايين الساعة 4 جمعات إن شاء الله ونسأل الله أن يوصلكم لرمضان ويبارك في أعمالكم، قراءة آية واحدة بتدبر خير من ختمة للقرآن بلا تدبر ولا تفكر. اسمعها كويس، قراءة آية واحدة بتدبر خير من ختمة للقرآن بلا تدبر ولا تفكر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. يبقى قراءه آية واحدة بتدبر. البخاري رحمة الله عليه شوف تبويبه في الآيات، تبويبه في الآيات عجيب. وكان الله سريعا بصيرا، بشرح لسه في الترجمة الجمالية، وكان الله سريعا بصيرا. والخطبة مؤسسة على أن توحيد العبادة يلزمه توحيد الأسماء والصفات، ولذلك يا ما تعبدون قالوا نعبد أصنام فانظر ألا من يسمع لكم السلام. حدهم بحكم صفة اسم الله السميع. إذا ضروري مش تكون قاعد على القناة ده اسمه ولا مش اسمه. طب وماذا تعلمت من اسمه؟ كيف تتعبد لله بهذا الاسم؟ ازاي نتعبد لله باسم الله السميع؟ اسم الله السميع كيف تتعبد به؟ ده يا سلام. اما تيجي تباري تلقى الاحاديث مربوطه ببعض تماما الارتباط، وانا بتكلم عن المقتضى لانها اتكلم عن الاسم والصفه والحكم والمقتضى اللي هو التعبد لكل اسم ولكل صفه عبوديه خاصه بها. انت علمت ان الله سميع، فكيف تتعبد لله باسمه السميع؟ دي الغايه اللي قاعدين يتكلموا ليل ونهار ويبرزوا بعض في الهوى اسم لسه للنهارده ما انتش عارف ده اسم لله ولا مش اسم الله، ويفكروا ان هو وصل لما كل الدنيا ما عرفوا. يعني ما حدش عرف اسماء الله الحسنى 1400 سنه ما مش ضروا الحديث لما انت جيت تعرفهم. وكيف تعلمت انت وانت عندك اسماء وقواعد ليس لها قواعد؟ اقسم برب العزه ان اسم الجواد ده هذا من الاسماء الضعيفه التي ليس لها اصلا في واستدل بها استدلالا كاذبا. هو ليس انت ما عندكش بضاعه في الحديث يوم الجمعه اللي قبل اللي فاتت الخطبه فيها حديث منكر كامل، انما لابد تحترم الناس العلماء. التكبر يجعلك متعالم على الناس. انا اسأب اسعيد لما كل واحد يجيب لي معلومه، لان احنا كلنا لابد نبقى يد واحده. الطالب يعرف ان هو جاي لابد ان يعرف ان كيف يتعلم ويبدا، ومهما وصل فهو نقطه في بحر. اشعر وانا في السبعينات من عمري ان انا امام بحر متلاطم، واسال الله ان كان فيه بقيه من عمري يجعلها له وحده بمعرفته وحده باسمائه الحسنى وصفاته العليا. السعاده في الاسماء لما تسمع اثرها عليك بالعباده. الاثار لا يمكن ان تتحقق لقلب ضعيف، قلب مريض. ولذلك عندما ذكر في بدائع الفوائد الامام ابن القيم 26 قاعده قال عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا. الله أكبر. يعني القواعد لوحدها لا تكفي، أنت لا تشرح جبر ولا هندسة. يعني مثلا قاعدة في الهندسة مجموع زوايا المثلث 180 درجة، يشرحها جرجس ويشرحها الشيوعي ويشرحها أي واحد، انما الا الاسماء الحسنى. اخذت القواعد، عليك بمعرفه هذه القواعد ومراعاتها. انا بقول ليس كمثله شيء. الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل، دي قواعد. انما كيف اعيش الاسم ده؟ كيف اتعبد لله بالاسم؟ قال عليك بمعرفه هذه القواعد ومراعاتها ثم اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلا. عاقلة معقولة عن الشهوات والشبهات. القلب المريض لا يستطيع أن يتفهم الأسماء الحسنى قلبا عاقلا، لأن يا سبحان الله لما تكلم إبراهيم عن التوحيد، إبراهيم عليه السلام عن التوحيد، قال فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين. هذا المنهج هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي خلقني فهو يهديني، خالق، والذي هو يطعمني ويسقيني، أنا رازق، وإذا مرضت فهو، والذي يميتني ثم يحيين. أربعة، خالق رازق محيي مميت. أم في الآية 40 من سورة الروم يقول إن نزل على النبي الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتكم ثم يحييكم. كم فعل دولة؟ أربعة. ده أفعال مين؟ أفعال من؟ أفعال الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. بعدها قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ أبا التوحيد، هل من شركائكم من يفعل؟ إذن إفراد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية. قال هات لي قاعدة، بيقولون هات لنا قاعدة، أنتم تألفون قاعدة وما يسمعوش عنها في مدى رسول. وقعد القاعدة، الله الذي خلقكم فيها ثم رزقكم فيها ثم يموتكم فيها ثم يحييكم. بس الأفعال دي لمن؟ من فاعلها؟ الله. هل من شركائكم من يفعل؟ يبقى احنا بنوحده في فعله ولا نجعل له شريكا، يبقى ده توحيد الربوبية. انما افراد الله بافعالك انت، ان صلاتي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ادي توحيد العبادة. كل مين؟ يبقى افعالك تكون خاصة لله. افراد الله بافعاله ادي توحيد، وده بتتفق مع ابراهيم الذي خلقني فهو يهدين، الله الذي خلقه، الله الذي خلقني فهو يدين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين، والذي هو يطعمني ويسقين اللي هو رزقكم، الله الذي خلق ثم والذي يميتوني ثم يحيين، الله الذي خلقكم ثم يميت. شوف التناسب بين الآيات زي. هذا يعطي لك، بيعلم الناس إن ما فيش حد يعرف إلا أنت، وياما كانت هناك جمعيات تسمى كذا وكذا وكذا وينكرون توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قول ده سدوس. إذن أنتم الذين نسأل الله أن يبارك فيكم، عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا. القلب المخلص قلب مش ليس بمريض مرض شهوات. يا نساء النبي لستنا كأحد من النساء إن ارتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوات. القلب المريض بالشهوات وبالنساء لا يصلح أن يكون لاستقبال أسماء الله الحسنى. ولذلك ممكن واحد شيوعي أي واحد وولد يشرح الكيمياء والطبيعة والبتاع والكلام ده، إنما إلا الأسماء الحسنى لا تجد آثارها إلا إذا تعبدت لله بها وأخلصت العبادة لله. هناك الناس بتشيك والذي خلقني، يعني مثلا واحد عيان قوي وعجز الأطباء وراحوا يعملوا له تحاليل والله التحاليل وأشعة، التحاليل والأشعة، قالوا ده جاي أستاذ من أكبر الأساتذة في مركز أورام المنصورة، مش لا أريد أن أذكر اسمه، وقالوا بالحرف الواحد أقوى أستاذ جاي من ألمانيا في مؤتمر للأرض. فعرضت عليه الفحوصات، فأنا هذه حالة لا يصلح فيها علاج ولا يصلح فيها عمليات، وانتظروا الموت. فصاحب الحالة موقع على الأرض، لأن الحالة كانت تمسك، لأن أقرب الأقربين لي معايا الحاج أحمد أهو، كان معاه يومها وراكب معاه، لأجل تعرفوا الأسماء الحسنى دي مش حاجة بسيطة، ده أثار الله اللي أنت بتشوفها. نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف والخبير. الأسماء مش اسم ولا مش اسم زي اللي قاعدين يقولوا على القنوات، لا، للأسماء تعبد، إذا تعبدت ظهرت الأسرار. تفضل يا فضيلة الشيخ، تعالى الشيخ حسن يعني ولو سمحت. هذا هو إمامكم في مصر الآن، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق. نعم بارك الله في عمره. ومن حاول أن يتكلم شيء فكما قلت لكم كما مقالة الإمام ابن حبان لا يجرح العدل بقول المجروح. فالحمد لله أنني جاي أخدمكم وأخدم أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى، أشد من أزرين في هذا المكان، لأن يا أخواتنا أشد عصر تمر به الدعوة التي أفسدوها الخوارج والحزبيون الذين أفسدوا، ويلبسون أيضا الثياب ويلبقوا لهم لحية، إنما هؤلاء بعيدون عن المنهج، لا يستطيع اللي يقعد طول الليل يجري ليلا ونهارا ليجمع أصوات في الهوى. إحنا حياتك اجعلها للعلم. إخواتي الكرام، يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، علم الأسماء والصفات ده قمة التوحيد. ليه؟ هو أنت بتصلي الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه خشعوا، ولا خشوع إلا بخشية، لا خشوع إلا بخشية. الشاه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن لا فلاح إلا بخشوع، ولا خشوع إلا بخشية. إذن الأساس كله في الأسماء والصفات في العبادة، ما هذا عبادة؟ مش قد أفلح المؤمنون اللهم اجعلنا منهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا خشوع إلا بخشية. الشاهد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا خشية، يبقى لا فلاح إلا بخشوع، ولا خشوع إلا بخشية، ولا خشية إلا بعلم. الشاهد إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولذلك هذا منهجنا ومنهج الشيخ محمد حامد الفقي. العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. عملت بغير علم وخربت البلاد والعباد. ندعوهم إلى العلم، لأن عدم العلم، ولا علم إلا بسنة النبي محمد الصحيحة المطهرة. نعم، عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى. نسيت أقول لكم، يبقى الاسم، انت عرفت الاسم، لابد تبقى واثق في الاسم ومعتقد في الاسم مهما كان الدكتور وبلغ ما بلغ. قلت لكم الحالة وشاهد عليها الموجود معنا، جابوا الأشعة وأحضروا التحاليل، قالوا هذه حالة لا يصلح فيها عمليات، ولا تصلح معها، ولا تصلح معها، ولا يصلح معها علاج. وأنا واثق في اسم الله الشافي. اتصلوا بي وهم بعد ما قال هذا، قلت اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أنت علمت أن الله الشافي، فكن مخلصا في هذا الدعاء معتقدا بيقين في اسم الله الشافي، يقين. نعم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يظن السوء بربنا، أنا عند ظن عبدي به، فأنت تظن الإسم عندك تتعبد به وتثق إن الله هو الشافي. وجاء الشفاء ويجلس معنا، وكانت سنة 2007 والحالة عايشة إلى الآن بصحة وعافية. أسأل الله أن يبارك لهذه الحالة، الحالة التي ظهرت فيها تجلى فيها اسم الله الشافي. اسم الله الشافي يتجلى عندما تتعقد الأسباب وتفقد الأسباب، عندما فقدت هذا هذا الأسماء. هذه ليست اسم ولا مش اسم كما يقولون، هو ده اسم ولا إيه ولا ليس باسم، والثلاثين اسم. أنت ماذا تعبدت؟ هل تعبدت لله بهذه الأسماء؟ ولذلك عليك بمعرفة هذه القواعد. الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا، قلبا عاقلا خالي من الشهوات والشبهات، ولسانا قائلا. لابد من لسان عربي تفهم العربي، فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لابد من لسان. من لا يعرف في لسان العرب فلا يعرف هو لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وأنتم تعلمون اللي انكتب حول اسم الله القهار، المذيعة الأوروبية اللي الدنيا كتبت عندها، قالوا لها انت مالك كده ارتديتي؟ قالت لان المسلمين سموا الله باسماء ارهابية. طب الاسم الارهابي ايه؟ القهار. القهار فين الحسن هنا بقى؟ ده انت لابد تتعلم. شوف ما انا بقول لك، تتعبد لله بالاسم. نعم بالاسم. فلما قالوا كده، ودي من دقة الأسماء الحسنى والصفات العلى، قلبا عاقلها. خلص القاعدة ونبقى نيجي بقى أنا لسه ما بداتش في البخاري، عنده 3-4 أحاديث تحت الترجمة. إن كان وقت بعد العصر إن شاء الله نبقى نخلصهم، ويبقى أنتوا خدتوا باب كامل للبخاري وطريقة أهل الحديث، مش الطريقة اللي على القنوات، طريقة الفلسفة وطريقة علم الكلام. لا لا لا، اوعى لا تتقبل أسماء إلا من الله ورسول الله. ومن الذي يأتيك به؟ لابد أن يأتيك بها أئمة أهل الحديث. الإمام البخاري وأستاذنا لي سادة من عزهم أقدامهم تعلو الجباه، إن لم أكن منهم فلي في حبهم عز الوجاه. أهل الحديث هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك على لما قالت ده اسم القهار، ده اسم إرهابي، لأن قلنا قلبا عاقلا ولسانا قائلا. جينا نباري على معنى القهار. من معاني القهار التذليل، ومن معاني القهار في اللغة العربية المرادفات بتاعتها التذليل، التذليل والتسخير. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. اسمع: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الله. وذللناها لهم. شوف ذللناها دي لجل يقول لك أصلي الاسم الفعل ما ناخدش منه اسم. ده في قاعدة قالها الإمام ابن القيم فوق ما يتصوره حضرت. أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته. أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته، إنما أسماء العباد بتيجي عن تكميل في أفعال. إن عرفت القاعدة ديا من القواعد 26 اللي ذكرهم الإمام ابن القيم، اللي قاعد يعف ابن القيم ده، ابن القيم ده نعله فوق رأسي والله من حب له. من ابن القيم بين أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته، وده رد على السيد قود بالعلم. لأن السيد قود لو كان يعرف القاعدة بتاعتنا ديت ما كانش ينكر صفات الله عز وجل وينكر صفة الاستواء وفي كتاب اللي اسمه الظلال اللي هو الضلال اقراها بقى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. الثم دي جاية بعدين، يبقى الاستواء دي جاي بعد الخلق، يبقى الاستواء حادث، ويبقى بدم حادث ما ينفعش الصفة لله. شفت بقى عنده، شوف عقله التعبان اللي فكر ان افعال الخلق زي افعال الحق. انا عايزك بس تبقى احنا هنعيش لو اني بس انا خادم لكم وخادم للشيخ حسن، انما وخادم لاخونا ابو عبد الاعلى، وانا جاي اشد من ازرق لأنني شاعر في هذه الأيام لا يوجد منفس إلا أنتوا الوقت. منفس القبوريين انتشروا في كل مكان، وأسأل الله أن يحفظ مصر بأهل الحديث والسنة، وأن يمكن، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. ولذلك لما الإنس أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. كلمة زللناها لو رحت له بقى يقول لك ما فيش اسم اسمه المزلل، أمال من اللي فعل التزليل؟ طب ابن القيم بيقول إيه؟ أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته. طب الفعل ده جاي منين؟ ولذلك دي من أهم، ممكن أمركوا بقى اسم برضه الإمام ابن القيم بقى من أجله قال هذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى. انظر معايا بقى لما بقول في القاعدة أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته، إنما أسماء العباد ناتجة عن تكميل أفعال. لما بيتولد الولد ويقعد يتعلم لما يوصل للثانوية العامة، اسمع بقى، دخل بقى عايزينه دكتور ما نفعش دكتور، عايزينه كذا لسه ما تحددش. لو دخل كلية هندسة وكمل الهندسة خد اسمه مهندس، كمل في كلية طب أفعال بياخد طبيب، يبقى الاسم بيجيله حادث، بيجيله بعد تكميل الأفعال، يبقى اسمه جاي نتيجة تكميل أفعال. إنما أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته. ولذلك في العقيدة الطحوية ما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق ولا بإحداث البرية اسم الباري، فله معنى الخالق ولا مخلوق. الله أكبر، الله أكبر، له معنى. يعني الله سبحانه وتعالى له صفة الخلق، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. إذن وذللناها له، قال لك الفعل لابد يبقى جاي من إيس، يقول لك ما فيش مذلل. أقول له بقى اتعلم بقى ما القاعدة اللي انت بتعدنا القيمة. ذللناها لهم بقى تجيبها ازاي بقى؟ قال ذللناها لهم جاية من التذليل، جاية من قهرة. اذا قهرة يبقى ذللناها جاية اسمها، الاسم اللي جاية منه ايه؟ اسم الله القهار، لان قهار بمعنى ذللة. طيب سبحان الذي سخر، كلمة سخرة ما فيش حاجة اسمها مسخر، يبقى قهار برضو. يعني أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، نعم وذللناها لهم. هذا القهار هو بقى اللي مش عارفة معاني اللغة، هي فكرة المعنى. مثلا لما تجد كلمة دور يعني ما فيش إلا باب مثلا بالإنجليزي، إنما احنا اللغة بتاعتنا بتعطي عطاءات. يعني اسم الله المهيمن 7 عطاءات، اسم الله القهار 3، مسخر ومذلل ويقهر كل طاغي. نعم، يبقى زللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكل. لما تأكل حتة لحمة أدى حسن تقول تشكر الحمد لله ليه؟ على اسمه القهار. يبقى تأكل باسم الله أثار اسم الله القهار، وإلا ما استطعت تزليل عيل يزل الجمل. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، أدى التعبد والحلاوة بتاع الأسماء. تأكل حتة جبنة جاية منين؟ جاية من لبن، واللبن جاي منين؟ من تذليل ماشية. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. تأكل حتة الجبنة تعرف هنا يتجلى عليك أثر اسم الله القهار. أمال يعني أسماء حسنى يعني إيه؟ أنا عشت هذه الأيام، هذا معنى ما قاله الإمام ابن القيم: عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. لابد يكون عندك محل قابل، وإلا فالسكوت بك أولى. فجلال الربوبية أجل وأعز من أن يخطر بالبال أو يعبر عنه مقال وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. أشكركم لراحة إن شاء الله، وأنا عايز أخلص الباب كامل في ساعة، وتشوفوا الإمام البخاري وعرضه بقى وحلقه وهو يعطي لك تستنبط، يعني لما يعطي لك كده حديث تقول آه ده الحديث ده جاي لإثبات الصفة، طب الحديث ده جاي للأزهر، تعيش انت حياتك مع الأسماء الحسنى، مش الأسماء الحسنى اللي قاعدين يعملها وعملين لها قصيدة ومش عارف ايه، وتشوفتوا لا بخل في الأزعاء، حفظكم الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجعلكم من المتعبدين لله بأسمائه وصفاته. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا في هذا اليوم أنا سعيد وجاي بقول لكم لازلت أنا جاي خدام لحبيبي والشيخ حسن عبد الوهاب البنا حبيبي، وأسأل الرحمة لأخي الشيخ محمد عبد الوهاب البن، كنت أجلسه بجواري في الحرم وهو يفتي في بكرسي في الحرم والمصريون ولا يستطيع أحد أن يتقدمه، وهو الذي أخذني بيده للشيخ ربيع يومها، وكان في واحد كذاب قاعد من القصاصين والوعاظ اللي هو قاعد قال له أدرها على صلعة أبيه اللي هو متى استعبدتم الناس وخد ولدتهم أمهاتهم، يبقى ويطلع من مصر، كان عامل سباق خيل ابن عمرو بن العاص اللي ثبت في السنة ان ابنه عبد الله اتقي النقي التقي هو اللي هيعمل سباق خيل في قلب مصر، ويقوم يضرب ابن القبط ويطلعوا يجروا من هنا، يطلع من مصر ما كانش لسه قناة السويس، وبيطلع على نويبع، ويطلع من نويبع يطلع هناك على داخل على بينه وبين المدينة 700 كيلو على ما يوصل المدينة ويروح هذا الكلام. فالشيخ ربيع قاعد معاه، والشيخ محمد مفكر هذا والله، الشيخ ربيع بيسألني بيقول لي ديت فيه اقسم رب العز اصيلا في البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا مسند الامام احمد ولا في المعاجم ولا في اي حاجه، وقعد العيال يقولوها في اطفيح وكلام اللي قاعدين دول اللي ربنا اللي ضللوا الناس كلهم، ضللوا الناس اقسم برب العزه ضللوا الناس، ما هم ما عندوش على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفوا في حديث رسول الله شيء، حفظكم الله وبارك فيكم. ولذلك انا ام الشيخ ربيع قلت له هي عند ابن عبد الحكم في تاريخ مصر، وجبناه وطلعنا القصه كذب والحمد لله رب العالمين، حفظكم الله. وانتم انا عايزكم تعضوا بالنواجذ الشيخ ابو عبد الاعلى ويبارك في عمر حبيبنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا ويجعلكم من اهل الحديث، ولا تقبلوا الا من قال لكم هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم وهذه عقيده محمد صلى الله عليه وسلم، لا عشان يقول ده احنا مداخله ولا احنا عقله. لا يا العقول تعبانه مش فاهمين حاجه كله. هو الربيع الشيخ ربيع نفسه اسال الله له الصحه والعافيه بيقول هي فين ده عايز يجيب اساسها، احنا ناس اصحاب اصول، انما دول ليس لهم اصول، ولذلك دول اصحاب الفتنه، ولذلك جزى الله عنا هذه الفتنه اللي حصلت في مصر. كانوا لا يسالون عن الاسناد، قول ابن سيرين في مقدمه صحيح مسلم كانوا لا يسالون عن الاسناد، فلما ظهرت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم، ما تقولوا بقى رجالكم في مصر كله رجاله، فينظر الى اهل السنه فيقعد حديثهم، وانظر الى اهل البدعه فيترك حديثهم، حفظكم الله وجعلكم من اهل السنه، والسلام عليكم ورحمه